بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: امروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل بالصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله مرات، ولكنه رحمه الله يكرر الأحاديث ليستنبط منها الأحكام، يبوب الأبواب ويترجم بالتراجم على الحديث، على الحديث الواحد يترجم على عدة تراجم لأجل أن يتفقه فيه ويستنبط الأحكام الشرعية. وهذه من الميزات التي تميز بها صحيح البخاري، وهو تفقه البخاري في الحديث بالتراجم، حتى ذهب مثلا قولهم فقه البخاري في تراجمه، ذهب بين العلماء مثلا فقه البخاري في تراجمه. هذه التراجم هي فقه استنبطها من الأحاديث، فهو مع كونه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، امتاز أيضا بالفقه العظيم والتراجم العظيمة التي استنبطها. فتجد هذا الحديث كرر مرات، كم مر معنا هذا الحديث مرات، وسيأتي أيضا بسبب استنباط الأحكام وتعدد التراجم التي يستنبط منها الأحكام. ولهذا ترجم على هذا الحديث قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. هذا حكم شرع، الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، يعني باب الرجل كأبي بكر يأتم بالإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم الناس بالمأموم وهو أبو بكر. فهذا حكم شرعي، وهو أنه لا بأس أن يأتم مأموم بالإمام إذا كان مريضا وجالسا، يكون المأموم بجنبه يأتم به ويبلغ عنه، والناس يقتدون بالمأموم. ولهذا قال: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. وفي دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإمام الراتب بالناس ولو كان مريضا، ولو كان لا يستطيع القيام له أن يصلي بالناس، يصلي قاعد، فإن ابتدأ الصلاة بهم قاعدا قعدوا، وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل وجلس يستمرون قياما في أصح قول العلماء، وإن جلسوا فلا حرج كما سبق. وله إذا كان مريضا أو متعبا أن ينيب من يؤم الناس عنه، فهو بالخيار، إن شاء تقدم ولو كان مريضا، ولو كان لا يستطيع الصلاة إلا قاعدا له الحق في هذا. كذلك أيضا له إذا أتى متأخرا وقد أقيمت الصلاة له أن يأتي ويأتم بالناس، ولو كان قد تقدم بهم نائبه أو خليفته، يتأخر النائب والخليفة إذا جاء الإمام ويكون هو الإمام. وإن كان فاته شيء من الصلاة فإنه يأتي بما فاته وينتظره المأمومون، فإذا سلموا ويجلسون إذا أتموا صلاتهم الثلاثية والرباعية، والإمام يكمل ما فاته من الصلاة، فإذا سلم سلم الناس، سلم المأموم معه، ينتظرونه حتى يكمل صلاته ثم يسلمون، يسلم ويسلم. لكن الأولى في مثل هذه الحالة إذا كان الإمام قد فاته شيء من الصلاة ألا يتقدم، وإنما يصلي مع الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما تأخر المغيرة بن شعبة في صلاة الصبح قدم الناس عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فلم يتقدم وإنما صلى مع الناس، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة يقضيان الركعة التي فاتتهما، ففزع الناس لذلك، فقال النبي أحسنتم أو أصبتم ولم يعنفوا. وفي قصة أبي بكر جاء وتقدم لأنه لم يفته شيء من الصلاة، جاء في أول الصلاة الركعة الأولى فتقدم، فالإمام بالخيار. ثم ذكر هذا الأثر المعلق ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، هذا فيه شاهد للترجمة، قلوا اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فيه أن من خلف الإمام يأتم به ومن خلفهم يأتم بالمأموم، يأتم بمن يأتم بالإمام. وقوله ويذكر بصيغة التمريض مع أن الحديث صحيح، لكن المؤلف يقول يذكر لأسباب لا لأنه غير صالح للاحتجاج عنده، ففي دليل على البخاري يستعمل صيغة التمريض ويذكر للضعيف وللصحيح، بخلاف صيغة الجزم قال فإنه لا يستعملها إلا في الصحيح. المعلقات في صحيح البخاري قسمان، قسم يجزم فيه يقول قال فلان كذا، قال جابر، هذا صحيح إلى من علقه عنه، صحيح إلى من علقه عنه، وتارة يأتي بصيغة التمريض قال ويذكر، فهذا يحتمل أنه ضعيف ويحتمل أنه لأسباب، أنه قال هذا لأنه أخذه عن شيخه في حال المذاكرة لا في حال الإملاء والقراءة، أو لأسباب أخرى. وفي هذا الحديث حديث عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، في أن المؤذن إذا تأخر الإمام وكان قريبا وكان بيته قريبا لا بأس أن يأتي ويؤذنه وينظر هل هو موجود أو ليس بموجود، وهل له عذر أو ليس لعذر، في دليل على أن المأمومين لا يستعجلون إذا تأخر الإمام بل ينتظرون بعض الشيء لأنه حق بالإمامة، بعض المساجد أو بعض المأمومين يبادرون الإمام يقيمون الصلاة قبل أن يأتي موعد الإقامة يبادرون، لا ينبغي أن ينتظر الإمام له حق ينتظر ولا يتقدمون قبل وقت العادة، جاء وقت العادة وتأخر فإن أمكن النظر إذا كان بيته قريب من المسجد فلا بأس أن يؤتى إليه وينظر هل هو موجود أو ليس موجود وهل له عذر أو له عذر، لأن بلال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه، إلا إذا كان بينه وبين المأموم علامة إذا تأخر إلى وقت كذا أو قال لهم إذا تأخرت فصلوا فلا بأس، المأموم الإمام له حق فليس لهم أن يفتاتوا عليه ويقيموا الصلاة قبل وقت موعد الإقامة وقبل أن يغلب على الظن أنه تأخر. ولهذا لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثقل بالمرض جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، في دليل على أن الإمام إذا مرض أو صار له عذر ينيب من يصلي عنه، فإن لم ينب قدم الجماعة من يصلي بهم ولا يتأخروا، والنبي هنا أناب أبا بكر لأنه أفضل الناس، في دليل على أن يؤم الناس الأئمة ينبغي أن يكون أفضل الناس، أفضل الناس أفضل الحي هم الذين يؤمون الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس لأنه أفضل الصحابة، واستدل بذلك الصحابة على أنه حق الناس بالخلافة والإمامة، ولهذا اختاروه خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، هذا دليل، هذا من الأدلة على أنه حق الناس بالخلافة. فقالت عائشة قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق، وإنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، يعني لا يسمع الناس من البكاء، إذا مر بآية فيها بكاء فهو لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر أن يتقدم ويصلي بالناس لأنه يسمع الناس، أما أبا بكر فإنه يغلبه البكاء فلا يسمع الناس. ولكن عائشة رضي الله عنها لها مقصد آخر، وهو مقصودها كما بينت في رواية أخرى أن مقصودها حتى لا تشاءم الناس بأبي بكر، قالت إن الناس لا بد أن يتشاءموا بعد من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تصرف عنه الإمامة، ولكن هذا الرأي الذي رأته ليس في محله، تبين بعد ذلك أن الأولى أن يتقدم الناس لما قدم الناس تبين محله من الدين والإمامة، محله من الصحابة، وأنه أولى الناس وأفضل الناس. فقالت عائشة، قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتريدنا خلافه، بدليل على أنه ينبغي النظر في قول النساء وكلام النساء وكيد النساء، لأن يعني من كيد النساء أن تظهر شيئا وتريد أمرا آخر، كما فعلت عائشة، أظهرت أنه رجل أسيف وهي تريد أن لا يتشاءم الناس به. ولهذا قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يسلم الناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين الرجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. في دليل على أن المريض لا تجب عليه الجماعة، لكن إذا تحمل وجاء وصلى فهذا أفضل، هو خير له وأفضل، وإن كان لا تجب عليه الجماعة. الرسول جاء يهادى بين اثنين، رجل أخذ بعضده الأيمن ورجل أخذ بعضده الأيسر، حتى أقيم في الصف عليه الصلاة والسلام. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبقى مكانك، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. لماذا؟ لأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما، فأتمه وهو قائم، ابتدأ بهم الصلاة قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس لأنه مريض لا يستطيع، فصار هو الإمام، وانتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، دل على أنه لا بأس أن ينتقل انتقال الإمام إلى كونه مأموما، وبالعكس انتقال المأموم إلى كونه إماما، كما لو حصل للإمام شيء وأراد أن يقدم بعض المأموم يقدم يتم بهم الصلاة، فيكون هذا المقدم انتقل من كونه إماما إلى مأموما إلى كونه إماما. وهنا أبو بكر انتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما، فصار الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صار مأموما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. نعم. نعم. إيه. لا يخيل. يعني لأنه مريض بنظرة، يحتمل البخاري قال ويذكر بصلاة التمريض، يحتمل أنه لكونه ضعيفا، ويحتمل لأمر آخر. هنا نعم ذكر عن أبي نظرة أنه يعني ليس على شرطه، ولهذا قال ويذكر، وأحيانا يقول ويذكر ولو كان صحيحا، مثل قوله ورحل جابر إلى عبد الله بن أنيس في مسيرة شهر واحد في طلب حديث واحد، وقال في موضع آخر ويذكر عن جابر أنه رحل، نفس الآثار، أتى به مرة بصيغة التمريض ومرة بصيغة الجزم. نعم. ها؟ صحيح كانت الصلاة عندك؟ نعم، هذا معنى الترجمة، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. فأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر لأنه قائم ولأنه بلغ، فلا بأس. بل إن مسروق والشعبي يقولون إن الصفوف يؤم بعضها بعضا، كما ذكر الشارح، قال ابن بطال في قول باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، هذا موافق لقول مسروق والشعبي أن الصفوف يؤم بعضها بعضا، خلافا للجمهور، الجمهور لا يرون أن الصفوف يؤم بعضها بعضا. نعم. نعم نعم، في غزوة تبوك. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة لم يتأخر. ها؟ إيش؟ أبو عبد الرحمن بن عوف ما أومى إليه، ما علم عنه. عبد الرحمن بن عوف لما في غزوة تبوك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وتأخر، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف وصلى ركعة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أبو بكر، صلى مع الناس صف مو كثيرين. قصة أبو بكر. إيه. أو ما إليه فتأخر، وهذه ما تأخر، في فرق بين. نعم، يعني كأنه فهم أن الإشارة ليست ملزمة في الأول، تأخر لأن قصتان، وفي هذه القصة الأولى متقدمة، لما ذهب يصلح بين بني عوف وجاء وتخلل الصفوف، فلما تخلى الصفوف فهم منه أبو بكر أن الإشارة ليست مزعجة فالذي تأخر. أما هنا جاء وهو مريض عليه الصلاة والسلام، هذا في مرض موته، جاء وهو مريض وهو يريد أن يبقى أبو بكر في مكانه حتى يبلغ عنه، فرق بينهما. قصة الأولى النبي صحيح ليس بمريض، لكن ذهب ليصلح بني عوف وجاء تخلل الصفوف أراد أن يتقدم فتأخر أبو بكر وأشار إليه أن يبقى، لكن فهم أن الإشارة ليست ملزمة فتأخر. أما هذه القصة جاء وهو مريض يهادى بين اثنين وجلس عن يسار أبي بكر. نعم. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. نعم. وهذا فيه دليل على أن الأنبياء يقع منهم السهو لأنهم بشر يصيبهم ما يصيبهم من السهو والنسيان والأمراض، بدليل على أنهم ليسوا آلهة يعبدون من دون الله، وإنما هم رسل كرام يطاعون ويتبعون وهم مبلغون عن الله، يجب محبتهم أعظم من محبة النفس والولد، لكن لا يعبدون، فالعبادة حق الله. أما الرب فهو المعبود سبحانه وتعالى، والرب منزه عن الأمراض والأسقام والأكل والشرب والنسيان، قال الله عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. أما الرسول فهو ينسى لأنه بشر، ولهذا قال النبي في الحديث الآخر: إني بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. ومن حكمة الله تعالى أن جعل نبيه ينسى حتى يكون في هذا تشريع للأمة ماذا يعملوا إذا حصل منهم النسيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، صلى ركعتين يعني إما الظهر وإما العصر رباعية، وصلى ركعتين وسلم، ناس يظن أنه صلى أربع. وفي اللفظ الآخر أنه قام إلى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وشبك بين يديه واتكى عليه كأنه غضبان، فجاء أبو ذو اليدين فقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر، لا زال مستمر عليه في نسيانه. فقال ذو اليدين: بلى قد كان بعض ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الناس قال: حق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. ففيه دليل على أن الإنسان إذا نسي فإنه يتم صلاته، إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين يتم، ولو تخلى لها كلام ولو تخلى حركة ومشي، لأن هذه الحركة والمشي لا تنافي الصلاة، مشى. وفي قصة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بعض حجر النساء وخرج ودخل بيته وجاء وأكمل صلاته. فإذا تخلل السهو حينما سلم عن نقص كلام وذهاب إلى المسجد أو إلى قريب قرب المسجد ولم يطل الفصل ولم يحدث ينتقض وضوءه ولم يتكلم بكلام باطل ونافي الصلاة، إنه يتم صلاته. إذا تذكر استقبل القبلة ويجلس ثم يقوم عن قيام ويأتي بركعة أو بركعتين ثم يسلم ثم يصل سجدتين بعد أن يسلم. وفي دليل على أن المصلي إذا سلم عن نقص ركعة ركعتين فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يصل سجدتين بعد أن يسلم. فإذا سلم عن نقص، قاعدة من هذا الحديث وغيره أن المصلي إذا سلم عن نقص فإن سجد السهو يكون بعد السلام. وكذلك حالة أخرى يكون فيها موضع آخر يكون فيها سجود السهو بعد السلام، وهو إذا سلم عن غلبة ظن، يعني شك لكن عنده غلبة ظن، هل صلى ثلاثة أو أربع لكن غلبة الظن أربع، يبني على غلبة الظن ثم يتم صلاته ثم يسلم ثم سجدتين ثم يسلم، وما عدا ذلك فكل السجود يكون قبل السلام. أضبط هاتين الحالتين، السجود السهو يكون بعد السلام في حالتين: إذا سلم عن نقص وإذا سلم عن غلبة ظن، والباقي يكون كله قبل السلام. إذا سلم عن زيادة زاد في الرباعية ركعة أو ركوع أو سجود زاد في الثلاثية ركعة، زاد في الثنائية ركعة، نسي التشهد الأول، شك وليس عنده غلب الظن، سلم عن نقص سجدة، كله يكون سلم عن زيادة وقد زاد ركعة أو سجدة، كله يكون السجود قبل السلام في هذه الأحوال كلها ما عدا هاتين الحالتين، إذا سلم عن نقص وإذا سلم عن غلبة ظن. وفيه أن الإمام يأخذ إذا شك بقول الناس، يأخذ إذا شك بقول الناس، إن كان على يقين من فعل نفسه فلا يأخذ بقول أحد غيره، الإمام إذا شك فلا يخلو إن كان عنده يقين، لأنه يعمل بيقين نفسه، كان عنده يقين من فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره بل يعمل بيقين نفسه، والمأمون عليهم أن يعملوا بيقين أنفسهم فلا يتبعونه فيما يخالف يقينهم بل يجلسوا، وإذا سلم سلموا معه. يعني الإمام إذا شك، إذا حصل له سهو فلا يخلو، إما أن يكون عنده يقين أو لا يكون عنده يقين، فإن كان عنده يقين تيقن قام إلى مثلا الخامسة في الرباعية، هو متيقن أنها رابعة والمأمون متيقن أنها خامسة، سبحوا به لا يرجع ولا يقبل قوله ما دام متيقن له يقين، والمأمومون لهم يقين أنفسهم ليس لهم من يتابعوه، إذا كان الإمام متيقن يقوم ويأتي بالركعة، والمأموم المتيقن لا يقوم يجلس وينتظر حتى يسلم ثم يسلم، أما من كان عنده شك سارح ما يدري ما عنده يقين يتبع الإمام، والمتيقن يجلس، أما إذا كان ليس عنده يقين عنده شك فإنه يرجع لقول ثقتين، إذا نبه ثقتان سبحان الله سبحان الله يجب عليه الرجوع. وهذا معنى الترجمة، هل باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شك ما قبل قول ذو اليدين، ذو اليدين واحد دل على أنه ما يقبل قول واحد، إذا سبح به واحد لا يلزمه، قال سبحان الله واحد فقط لا يلزمه الأخذ بالقول، لكن إذا قال سبحان الله واحد ثم قال الثاني سبحان الله اثنان وهما ثقتان يلزمه قبول قولهما فيرجع، أما الواحد فلا يلزمه. ولهذا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لقولي ذي اليدين، لم يقبل قوله حتى سأل قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم فقبل قولهما. نعم ظنوا أن الصلاة حصل فيها شيء، ظنوا أنه أوحي إليه، ظنوا أنه أوحي إليه وأنه قصرت الصلاة، ولهذا خرج السرعان من المسجد يعني يسرعون ويقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، ظنوا أن الصلاة قصرت، أنه جاء نزل تشريع وأن خوف صارت الصلاة جاء وحي وقصرت من أربع إلى ركعتين، السرعان اللي يخرجون سريعين من المسجد صاروا يتحدثون ويمشون قصرت الصلاة قصرت الصلاة هكذا، والصحابة هابوا أن يكلموه ظنوا أنه أوحي إليه، لكن ذو اليدين ما صبر قام وأتى إليه ومتكئ على خشبة قال يا رسول الله صليت ركعتين ماذا حصل؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، لا هذا ولا هذا، لا زال عليه الصلاة والسلام مستمر على في إنسان، فقال بلى قد كان بعض ذلك، فسأل الناس فقالوا نعم. عندك ضبط عندك قاصرته الشارع ها بالضبط وش كان؟ لا مو بالشكل بالضبط بالحروف تكلم عليها قصرت أو قصرت ها؟ إذا شك المأموم شق ها؟ وإذا شك المأموم نعم عندك قاموس نعم وإذا شك المأموم إيش؟ شك المأموم في صلاته وقال يتبع الإمام نعم اللي شاك يتبع الإمام اللي ما عنده يقين يتبع الإمام لكن اللي عنده يقين ما يتبعه في الزيادة متيقن ما يتبعه في الزيادة أو كان جاهل بعد كذلك معذور بالجهل لكن العالم المتيقن لا يتبع الإمام في الزيادة نعم يجلس فإذا سلم معه نعم باب إذا بكى الإمام في الصلاة قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف أقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. نعم، هذه الترجمة فيها بيان حكم صلاة من بكى في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، هل تفسد صلاته أو لا تفسد؟ ظاهر النصوص أنها لا تفسد صلاته، وأن صلاة من بكى من خشية الله فإنها لا تفسد صلاته، ففي أن البكاء من خشية الله لا يفسد الصلاة، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل القدر، القدر الذي تحته النار، لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو صلي. وكذلك أبو بكر كما قالت عائشة، قالت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، ومع ذلك صلاة صحيحة. وكذلك عمر كما قال عبد الله بن شداد: سمعت نسيج عمر وأنا في آخر الصفوف نسيجة من البكاء وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فدل على أن البكاء من خشية الله لا يفسد الصلاة، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وكما بكى أبو بكر وكما بكى عمر، فلا تفسد صلاته إذا كان من خشية الله وخوفه وخوف النار. هذا هو الصواب، والمسألة فيها خلاف لأهل العلم. ذهب بعض العلماء وهو الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين قالوا يفسد الصلاة، إذا بكى أو أن بكى فسدت صلاته، وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفسد وهو قول المالكية والحنفية وهو الصواب الموافق للحديث. والشافعية لهم ثلاثة أقوال كما ذكر الشارح. القول الأول أنه إن ظهر منه حرفان فسدت الصلاة، وإن لم يظهر فلا. والثاني أنها لا تفسد لأن البكاء ليس من جنس الكلام. والثالث كما ذكر أنه فرقوا بين إذا كان فمه مطبقا فلا تفسد صلاته وإلا فسدت، والصواب أنها لا تفسد مطلقا، الصواب أن إذا غلبه البكاء فإنه لا تفسد صلاته، لكن عليه أن يحاول يعني، ولا سيما إذا كان يصلي إذا كان بين الناس. أما إذا كان في وحده فالأمر لأن إذا كان بين الناس يخشى أن يكون يعني يدخله الرياء، يحاول بقدر الإمكان لا يظهر له صوت، فإن غلبه فلا حرج. الصواب من أقوال أهل العلم أن البكاء لا يفسد الصلاة لأنه ليس من جنس الكلام، ولأنه ليس باختياره، ليس باختيار الإنسان ولا يستطيع دفعه. والفقهاء يقول إذا تنحنح بعضهم الحنابلة وبان حرفان بطلت الصلاة، إذا بان حرفان، لأن أقل الكلام أقل الكلمة حرفان، من إذا بان منه حرفان قالوا بطلت الصلاة، والصواب أنها لا تبطل. النحنح باختيار بغير اختيار الإنسان أو بكى بغير اختياره فلا. نعم نعم، لا هذا إذا كان من خشية الله، إذا كان بكى من خشية الله ما كان لأجل أمور الدنيا هذا شيء آخر، إذا كان أحد آذاه أو ضربه هذا إذا كان إذا خرج منه حرفان أو بنى منه حرفان تبطل الصلاة. مثل أو ضحك، قالوا إذا ضحك وقهقه، كان الضحك ليس تبسما وقهقه قهقه بنى حرفان بطلت الصلاة. وعند الأحناف إذا قهقه في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، إذا قهقه في الصلاة بطلت الصلاة والوضوء جميعا، يعيد الوضوء والصلاة. والصواب أن الوضوء صحيح لأن القهقه ليس من بطلة الوضوء، لكن تبطل الصلاة الضحك اللي فيه قهقه، أما التبسم فلا. وكذلك البكاء إذا كان من خشية الله من أجل الدنيا ومن أجل أمور دنيوية وبنى من حرفان تبطل الصلاة، لكن إذا كان بكى من خشية الله، بكى من خشية الله خوف النار ورجاء فيما عند الله، نعم تأثر لما سمع القرآن، نعم ها هي غلب على ايش؟ ايش غلب على ايش؟ هي من خشية الله، هي نعم من خشية الله يعني من خشية الله وتذكر هذا الموقف، يعني ما هو لأجل الدنيا وكما هو من أجل الدنيا، رحمة تذكر مثلا الموقف والوقوف بين يدي الله وحالته هذا فيوصل. نعم كذلك هذا من خشية الله ومن رحمة ما هو لأجل الدنيا. نعم نعم نعم، إذا كان لأجل الدنيا وبان حرفان تبطل الصلاة مثل الضحك، نعم إذا بان حرفان تبطل الصلاة، إذا خرج صوت بان منه حرفان بطلت الصلاة. ها نعم تبطل الصلاة إذا كان بان منه حرفان بكاء وتبين منه حرفان، لأن هذا ليس من خشية الله. نعم باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا وعيد شديد، وعيد شديد يدل على أن تسوية الصفوف واجبة، ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسوي الصف، قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فيه دليل على أن تسوية الصفوف واجبة، وأن يجب على الإمام أن يسوي الصفوف، وكذلك المأمومون كل واحد يتفقد من بجواره ويسوي الصف، ولا يتقدم بعض المأمومين ويتأخر. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ثبت أن عمر رضي الله عنه يسوي الصفوف، وأنه وكل هذا إلى بعض الناس فلا يكبر حتى يأتيه ويقول سوت الصفوف. والآن الخطوط الآن هذا الخطوط الآن الموجودة الآن فيها يعني فيها فائدة، هي فائدة عظيمة الآن تساعد على تسوية الصف، فينبغي المأمومين أن يلاحظوا هذا، الخطوط يلاحظوا هذا محاذاة المناكب والأكعب. وهذا الوعيد الشديد يدل على الوجوب، لولا أنه واجب لما توعد عليه بها. لو تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. اختلف العلماء في قول أو لا يخالفن الله وجوهكم، فقيل على ظاهره وأنه وعيد على ظاهره، والمراد لتسوية المخالفة بين الوجوه تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه حتى يكون الوجه من الخلف من القفا من جهة القفا، المراد تحويل خلقه عن صفته بجعله موضع القفا، ويكون هذا من جنس الوعيد الذي ورد في من رفع رأسه قبل الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار، وفي لفظ أن يجعل الله صورته وصورة كلب. وهنا توعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقال آخر من أهل العلم المراد ليس المراد المعنى الحسي، وإنما الأمر المعنوي، يخالفن الله بين وجوهكم المراد الاختلاف والافتراق وتغير القلوب واختلافها ووقوع البغضة والعداوة، كما ذهب النووي إلى هذا. قال النووي رحمه الله المراد الاختلاف والافتراق، والمخالفة بين الوجوه يراد بها المخالفة في الآراء، تختلف الآراء وتختلف القلوب ويحصل العداوة والبغضة، كما تقول العرب تغير وجه فلان علي. فمخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب الاختلاف البواطن، اختلفت الظواهر اختلفت البواطن وتغيرت القلوب وتناكرت. والإسلام يريد من المسلمين أن يتآلفوا وأن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، ونهى الإسلام عن كل شيء يسبب العداوة والبغضة، ولهذا نهى عن تلقي الركبان، ونهى عن النجش وهو نزل في السلعة وهو لا يريد شراءها، ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، ونهى عن بيع العينة، ونهى عن شراء الرجل على شراء أخيه. وقال كل مسلم على المسلم حرام بحسب من أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم حرام على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل هذا محافظة على الائتلاف واجتماع القلوب والكلمة حتى لا تحصل العداوة والبغضة والشحنة. فالإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن ويترك، لأن هذا يسبب العداوة والبغضة واختلاف القلوب، ومن ذلك المخالفة في الصفوف وعدم تسويتها يؤدي إلى البغضة واختلاف القلوب وتناكرها. نعم. لا لا لا ليست بدعة، فيها فائدة، فيها فائدة عظيمة. نعم. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده فرش، صلي على الأرض، ما كانت المساجد مفروشة، ولهذا جاء في الحديث أيضا النخامة في المسجد خطيئة وكفارته دفنها. الآن ما يمكن دفنها، تدفن النخامة الآن حكها تختلف. كذلك أيضا السنة الصلاة في النعلين، ولكن صارت الآن فرش المساجد مفروشة فالصلاة في النعلين وإن كانت السنة، لكن قد يؤدي إلى الخلاف والشحنة بعض الناس، وبعض الناس لا يتحمل هذا، يكون أمام النعلين ويكون فيها غبار، فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. نعم واجب على الإمام، وكذلك المأمون يلاحظ بعضهم سوء، لأن الإمام يخاطب سووا صفوفكم، سووا صفوف، استووا، تراصوا، فهو يخاطبهم وهم يمتثلون، هو يأمرهم بالتسوية ويلاحظ أيضا من يتقدم ومن يتأخر، والمأمون كل واحد يلاحظ من بجواره. نعم لا ما تبطل، لكن تؤدي إلى الاختلاف والبغضة والشحنة. نعم قال الصواب أنها لا تبطل، يمكن بعضهم ذهب إلى أنها تبطل، لكن الصواب أنها لا تبطل. نعم بعض العلماء قال بعضهم بأنها تبطل، لكن الصواب أنها لا تبطل، لأن هذا أمر خارج عن الصلاة. نعم ما أعلم لهذا أصل، إنما أمرهم بتسوية الصفوف. نعم باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. باقي قرأت الحديث قبله. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. نعم وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، هو كونه يرى الصفوف من وراء ظهره، هذا من خصوصياته في الصلاة يراهم من وراء ظهره. بعض العلماء أول ذلك قال يخلق له علم ضروري، هذا بعيد، الصواب أنه يراهم من وراء ظهره، وهذا من معجزاته من خصوصياته عليه الصلاة في الصلاة خاصة يراهم، أما في غير الصلاة فلا. نعم ولهذا قال أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري، يعني أرى من لم يسوي الصف، من يتقدم ويتأخر، فهذا باب الحث لهم، باب الوعيد، قال أراكم من وراء ظهري، يعني أشاهد ولو كنتم خلفي فإني أراكم من وراء ظهري، يعني خصوصياته، يعني أرى المتقدم والمتأخر. نعم باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ترجمة السابقة تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، يعني الحديث عام عند الإقامة وبعد الإقامة يسوى الصف، ليس مقيدا بالإقامة، وإن جاء في بعض الروايات، لكن يكون عند الإقامة وبعد الإقامة. نعم باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نعم وهذا الأوامر ظاهرها الوجوب، أقيموا صفوف دليل على أنه التسمية واجبة، وهذا هو الصواب، ففي وجوب تسوية الصفوف، وأن الإمام يقول الناس أقيموا صفوفكم تراصوا، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة أو من حسن الصلاة كما سيأتي. نعم قال بعضهم أن التسوية مستحبة، الصواب أنها واجبة، هذه الأوامر تدل على الوجوب والوعيد يدل على الوجوب. نعم باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغارق والمطعون والمبطون والهدم، وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العاتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. نعم هذه ترجمة معقودة لبيان فضل الصف الأول، ولكن أتى بقولها الشهداء لأن الراوي روى الحديث هذا، روى هذا وهذا حديث واحد، فأتى المصنف بالحديثين، وإلا قولها الشهداء ما له علاقة في الترجمة، لكن أتى به لأن الراوي روى الحديثين جميعا، روى هذا وهذا، قال الشهداء الغرق يعني من مات بالغرق بالماء هذا شهيد، والمطعون من مات بالطاعون، وهو يسمى مرض الكوليرا طاعون، وهو بثرة تخرج في مراق اللحم كالإبط تحت الأذن فيموت يسود ويموت صاحبه في الحال، والمبطون من مات بداء البطن وهو الإسهال هذا الشهيد، والهدم من مات بالهدم سقط عليه جدار أو بيت فمات، ومثله أو قريب منه من مات بتصادم السيارة وانقلاب السيارة يرجى له الشهادة لأنه من جنس صاحب الهدم مثل صاحب الهدم. وقال ها هذا هو الشاهد. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا. التهجير التبكير للصلوات، وأصله التبكير لصلاة الظهر. لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، تسابقوا. يعني لو يعلموا ما في التبكير إلى الصلوات من الفضل لتسابقوا، لأن المبكر إلى الصلاة يحصل على خير عظيم. أولا يؤدي السنة الراتبة، ثم يقرأ ما تيسر ما يسر الله له، أو يذكر الله والملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له، اللهم اغفر اللهم ارحم ما دام في مصلاه، وهو أيضا في حكم المصلي ما دام ينتظر الصلاة، وأيضا يتقدم ويحصل على الصف الأول ويحصل على قرب الإمام. فالتهجير فيه خير عظيم. التبكير لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. والمتأخر تفوته هذه الفضائل، يفوته المتأخر، تفوته صلاة السنة الراتبة في وقتها، يفوته الصف الأول، يفوته التقدم مع الإمام، يفوته دعاء الملائكة واستغفارهم له، يفوته أجر المنتظر للصلاة. كل هذه تفوت على المتأخر. ولو يعلم الناس ما في التهجير تبكير الصلوات لاستبقوا إليه، لاستبقوا. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة صلاة العشاء، وفي دليل عنه لا بأس بتسمية صلاة العشاء العتمة أحيانا، أما الأغلب فإنه ينبغي أن تسمى العشاء الأغلب، لكن لو سميت بعض الأحيان عتمة لا بأس. لو يعلموا ما في العتمة والصبح من الفضيلة والأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو حبوا على الركب، لأن الناس يتساهلون. الفجر الصبح تكون في وقت النوم، فمن الذي يكبح جباح نفسه ويقوم إلا الموفق. وكذلك العتمة تأتي في وقت انشغال كثير من الناس في الغالب. ولو يعلمون ما في الصف المقدم، وهذا هو الشاهد الترجمة، لاستهموا. لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة لاستهموا، يعني حصلت بينهم القرعة والسهم. المعنى أنه لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة لتشاحوا، وصار كل يريد أن يتقدم إلى الصف الأول حتى لا تفصل بينهم إلا القرعة والسهم. إذا جاءوا ثلاثة أو أربعة والصف الأول ما يسع إلا اثنين، كل واحد دخلوا جنبه، كل واحد يقول أنا بدخل الصف الأول، اختصم، ماذا نعمل؟ القرعة. نقول نأتي بالقرعة، اللي تسقط عليه القرعة يكون في الصف الأول. هذا لو كانوا يعلمون ما في الصف الأول. في اللفظ الآخر لو يعلمون ما في النداء، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء يعني الأذان، يعني لو يعلمون ما في الأذان من الفضل والأجر لتسابقوا عليه حتى يكون كل واحد يريد أن يؤذن حتى يحصل على الأجر والفضيلة، فلا تفصل بينهم الخصومة التي بينهم إلا بالقرعة والسهم. وكذلك الصف الأول، هذا فيه بيان فضل النداء وفيه بيان الصف المقدم. نعم. باب إقامة، ذكر الشارح رحمه الله أن الصف الأول فيه عشر فوائد، لكن عشر فوائد. قال العلماء في الحث على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة، هذا واحد، اللي تقدم الصف الأول أسرع الناس في براءة ذمة من الصلاة. اثنين، والسبق لدخول المسجد. ثلاثة، القرب من الإمام. أربعة، استماع قراءة الإمام والتعلم منه. خمسة، الفتح على الإمام، إذا غلط تفتح عليه إذا كنت قريب منه. سابعة، التبليغ عنه إذا احتاج إلى التبليغ. ثمانية، السلامة من اختراق المارة بين يديه، لأنه الصف الأول. تسعة، سلامة البال من رؤية من يكون قدامه. عشرة، سلامة موضع سجوده من أذيال المصلي. هذه عشر فوائد كلها تحصل في متقدم الصف الأول. نعم. لا، اللي يدخل وقت الصلاة، اللي يدخل وقت إقامة الصلاة إذا كان المسجد في عدد كبير من الجماعة فاته الصف الأول، يعني الصلاة هذا يا الله يدرك الصلاة. الذي يريد الصف الأول يتقدم، هو يأتي مع الإقامة، يأتي مع الإقامة هذا يشتغل بإدراك الصلاة. نعم. باب الرسول يحث على الصف الأول، ما هو بيحث يقول ائتوا مع الإقامة، لا، حتى يتقدم ويحصل لها الفوائد. الفوائد هذه ما تحصل للي يأتي مع الإقامة. اللي مع الإقامة فاته دعاء الملائكة، فاته انتظار الصلاة، فاته صلاة السنة الراتبة، فاته أشياء كثيرة. كيف يكون من الصف الأول وهو ما جل مع الإقامة؟ نعم. نعم، سيأتي ما يمارس الصلاة، اللي علم الإمام أفضل. نعم. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. نعم. هذا فيه بيان أن إقامة الصف من تمام الصلاة، وفيه وجوب تسوية الصفوف، وإقامة الصفوف إقامة الصفوف جاء فيه ثلاث ألفاظ كلها وردت في تسوية الصفوف. أحدها إقامة الصف من حسن الصلاة كما في اللفظ الأول. الثاني إقامة الصف من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الثالث تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. هذه واردة، كثير من الأئمة غفلوا عن هذه اللفظة فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. تجد بعض لم يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولا تسمع إلا في النادر من يقول فإن تسوية من إقامة الصلاة، مع أنها ثابتة في البخاري. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، تسوية الصفوف من حسن الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذه ألفاظ ثلاثة كلها وردت، وفيه دليل على وجوب التسوية، هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف. وفيه وجوب متابعة الإمام في الحديث، وجوب متابعة الإمام لقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويجب متابعته فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا. والفاء للتعقيب، في أن المأموم يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام مباشرة، لا يتأخر ولا يتقدم ولا يوافق، لأنه لو كان يتأخر عنه لجاءت ثم، لقال فإذا ركع ثم اركعوا، إذا ركع ثم اركعوا، لأن ثم للترتيب والتراخي. لكن الفاء تفيد في اللغة العربية الترتيب والتعقيب، والمعنى ائتوا بأفعالكم بعد أفعال الإمام مباشرة من غير تأخير. إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. يعني تأتي بأفعالك بعد أن ينتهي الإمام من الركوع وينقطع صوته تركع، بعد أن ينتهي الإمام من التسميع وينقطع صوته ترفع، بعد أن ينتهي الإمام من السجود وينقطع صوته تسجد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لأن هذا من عدم الاختلاف عليه. وفي الحديث الثاني سووا صفوفكم، هذا أمر، والأمر للوجوب. نعم. بعض العلماء استدل بقوله إقامة الصلاة على وجوب التسمية، استدل حزم ذهب إلى أنها إلى أنه لا، إذا لم يسم صلاته فإنها تبطل، لكن هذا ليس بظاهر، الصواب أنها لا تبطل الصلاة. نعم. ولا سيما وقد بينا، يقول أحسن إليك، ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة بعد كلامه. هذه إقامة الصلاة، إقامة الصلاة يعني اختلف فيها على الوليد، لكنها ثابتة. نعم. نعم. شيئا ربنا لك الحمد، هذا أحد الألفاظ الواردة، ألفاظ أربعة ألفاظ يعني واردة، ربنا لك الحمد هنا بدون واو، في واللفظ الثالث ربنا ولك الحمد بالواو، واللفظ الثالث اللهم، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، والرابع اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو، كل هذه ثابتة، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، أربعة ألفاظ كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة. نعم. ها؟ نعم. لا، العبرة بالمحاذاة الأقدام، محاذاة الأقدام ومحاذاة المناكب، القدم يحاذي القدم. نعم. لكن على وجه لا يكون فيه محاكة وإيذاء، ليس المراد الإيذاء، بعض الناس يؤذي، تجد يفسح رجليه ويؤذي من بجواره، لا، ليس المراد الإيذاء، وإن المراد أن لا يكون هناك فرج لأولاد الشياطين، لا يكون هناك إيذاء، بعض الناس يؤذي ويحاك رجليه من بجواره ويفسح رجليه حتى يضيق على من بجواره ولا يستطيع السجود، وكأنه مثبت يديه برجليه بمسامير ما يتحرك، يؤذي من بجواره ويظن أنه إذا أن وقفت رجلاه لا تتحرك، كأنه مثبت بمسامير لا يتحرك ويؤذي من بجواره، هذا غلط، ليس المراد الإيذاء، لا تؤذي من بجوارك، المراد ألا يكون هناك فجوات وخلل. وبعض الناس بالعكس، تجد يجعل بينه وبين جاره فرجة وتجره ولا يتحرك، تحاول تقرب لينه في أيدي إخوانه ما يتحرك، يجعل بينك وبينه فرجة، لا هذا ولا هذا، لا إذا ولا يجعل فجوات. وإذا كان بينك وبين جارك فجوة يعني تشير إليه حتى يقرب، لكن بعض الناس ما يلين ما يتحرك، لا بد أجعل فرجة بينك وبينه. وبعض الناس بالعكس يفسح رجليه ولا يتحرك ويؤذيك ويحاك، يكون محاكة وإذا حتى ما تستطيع السجود ولا الجلوس. لا هذا غلط، لا هذا ولا هذا. نعم نعم، أما إذا كانت تسوي صلي مع الرجال أو صلي وحدها، نعم مثل الرجال. بعض النساء يذكر أن بعض النساء لا تسوي الصفوف، وأن تكون جماعات. هذا غلط، النساء تسوي الصفوف كالرجال، ولا ينبغي أن يكون هناك كلام. بعض النساء تتكلم وتتحدث والإمام يصلي، ويكون تكون جماعات، تكون مجموعة هنا مجموعة هنا وبينها فجوات، هذا غلط. تسوي صف، صلي النساء صفوف إذا صلت مع الإمام أو وحدها تسوي الصفوف. نعم صلى الله عليه. يقول ابن رجب: وقد صرح في هذا الحديث بأن تسوية الصفوف من جملة إقامتها، فإذا لم تسوى الصفوف في الصلاة نقص من إقامتها بحسب ذلك أيضا، والله أعلم. نعم ينقص من الأجر، لكن صحيح. نعم زحام، الزحام أو لا أنا ما في تسوى لو كان في زحام، الزحام ما يمنع من التسوية. نعم. باب إثم من لم يتم الصفوف. نعم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قد بعد حمد. باب إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار: قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. نعم، هذا استدل المؤلف رحمه الله بإنكار أنس لعدم إقامة الصفوف أنه ذنب يأثم به الإنسان، ولهذا بوب ترجمة قال: باب إثمي من لم يتم الصفوف. سئل أنس رضي الله عنه: ما أنكرت منا شيئا؟ لأن تأخرت حياته أنس رضي الله عنه حتى قارب 100، فسئل ما أنكرت، لأنه تأخرت حياته بعد الصحابة عصر التابعين، فقيل: ما أنكرت من صلاتنا شيئا؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصلاة. فاستدل به المؤلف على أن إنكار أنس لعدم إقامة الصفوف أنه ذنب يأثم به الإنسان، ولهذا ترجم قال: باب إثمي من لم يتم الصفوف، على أنه لا بد من إتمام الصفوف والعناية بها. نعم. نعم، إذا كان يخشى هذا باب المصلحة، إذا كان يخشى بينه اللعب أو العبث لا بأس، فرق بينه، هذا فيه مصلحة. نعم. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. نعم. قال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. نعم، فيها مشروعية مراصة في الصفوف وإلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، والمراد المحاذاة والتقارب والتراص من غير إذى ولا محاكة، المراد مثل ما سبق التقارب والتراص وعدم وجود فجوات وفرجة، كما في الحديث الآخر أن أولاد الشياطين تتخلل الصفوف كالحذف كأولاد الغنم الصغار، فالمعنى يكون هناك تقارب وتراص ولا يكون هناك فجوات من غير إذى ولا محاكة، لا يكون هذا ولا هذا، الإذى ممنوع، فلا يؤذي جاره يعني يحاكه ويؤذيه ولا يجعل بينه وبينها فجوات، وإنما يكون مقاربة وتراص من غير إذى ولا محاكة. قولوا إني وراكم من وراء ظهرها، سبق أن هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه من المعجزات. نعم. نعم، هذا ظاهر الحديث. نعم، إذا كان الأمر الوجوب من ترك الواجب أثم. نعم. لا، كما سمعت في الحديث تسوية إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، ما قال أصابعه، ما قال يلصق أصابعه بأصابعه، قال يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. نعم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود بن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. هذه الترجمة جزم فيها المؤلف بالحكم وقال إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، وهو لا يجزم بالحكم إلا لقوة الدليل عنده، إذا قوي الدليل عنده جزم بالحكم وإلا فإنه يتركها يترك الحكم. فلو لم يجزم بالحكم قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه سكت يترك الحكم، لكن هنا جزم. سبقت هذه الترجمة فيما سبق أنه قال تمت صلاتهما لم تفسد صلاتهما، يعني الإمام والمأموم. ترجمة سبقت إذا حول الإمام المأموم حوله عن يمينه لم تفسد صلاتهما، وهنا قال تمت صلاته. تمت صلاة من؟ إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. صلاة من؟ نعم، صلاة المأموم. نعم، يحتمل صلاة المأموم لأن المأموم وين تحرك وانتقل من اليسار إلى الخلف، فهذه حركة لا بد منها، حركة واجبة لا بد منها، لأن هذا ليس موقفا، المأموم ليس موقفه عن يسار الإمام، فالإمام مضطر إلى أن، وكذلك الحركة من الإمام، الإمام مضطر إلى أن يحوله إلى يمينه، وكذلك الحركة من الإمام لا تؤثر على صلاته، والإمام أتى به من خلفه حتى لا يكون مارا بين يديه، أتى به من خلفه ولم يأتي من أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء ابن عباس فصلى عن يساره فأخذه وأداره من خلفه وجعله عن يمينه، وأداره من خلفه ولم يدره من أمامه حتى لا يكون مرور بين يديه. فكل صلاة، كل من صلاة الإمام والمأموم صحيحة، الإمام هذه حركة مضطر إليها كونه يأخذ بيد المأموم، والمأموم أيضا ليس هذا موقفه، فكون الإمام يديره أيضا هذا لا يؤثر على صلاته، ولهذا ولو كانت صلاته باطلة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة ولم يأمره. وفي دليل أيضا على أن الإمام الواحد إذا صلى ثم جاء وصلى أحد بجواله صح أن يكون إماما له ولو لم ينوي الإمامة من أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم جاء ابن عباس فنوى الإمامة فصار مأموم. وفي جواز مصافة الصبي أيضا وأنه لا بأس بمصافة الصبي في الفريضة والنافلة، قول بعض العلماء كالحنابلة أنه مصافة في النافلة جائزة دون الفريضة ليس بوجيه، لأن الأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا ما خصه الدليل، فيجوز مصافة الصبي ولو كان في الفريضة إذا كان صبي مميز يفهم يحسن الوضوء، لأن يختلف الصبيان، بعضهم عنده عناية اهتمام وبعضهم لعاب يكثر العبث، إذا كان مميز يحسن الصلاة ويحسن الوضوء فلا بأس أن يكون مع المأموم صفا واحدا بصفه الكبير في الفريضة والنافلة. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رقد وجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ، هذا من خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن نومه لا ينقض الوضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإن نومنا ينقض الوضوء لحديث صفوان بن عسام أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من بول ونوم وغائط، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. فالنوم ينقض الوضوء، وفي الحديث الآخر العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، وكاء يعني رباط لحلقة الدبر العين، فإذا نامت ذهب الرباط. الوكاء هو الحبل الذي يربط به فم القربة يربط، فإذا زال الرباط ماذا يحصل؟ صب الماء. فكذلك العين رباط للسهم، وكاء حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء فخرج الحدث، خرج منه الريح وهو لا يشعر. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإن نومه لا ينقض الوضوء لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، لأنه قد يوحى إليه في نومه، ووحي الأنبياء ورؤيا الأنبياء وحي، قال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال